بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نلتقي بإذن الله عز وجل في دروسنا الأسبوعية لشرح نظم البشار عليه رحمة الله، وكنا وقفنا في الدرس الماضي مع باب قضاء الحاجة، وقلنا بأننا سنتركه لهذا الدرس، فنحاول بإذن الله أن نكمله فيه، ولعلنا نبدأ في الباب الذي بعده إن يسر الله عز وجل. قال الناظم عليه رحمة الله: باب قضاء الحاجة. عقد الناظم عليه رحمة الله هذا الباب لبيان أحكام قضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط أو أكرمكم الله أو غير ذلك مما يقضي الإنسان حاجته منه من بول أو غائط أو غير ذلك. وذكر عليه رحمة الله كذلك الأداب التي تتعلق بقضاء الحاجة، فهو هنا ذكر بعض الأحكام وبعض الأداب. فقال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو النجس. يريد رحمه الله أنه يندب للإنسان السكوت عند قضاء حاجته. قال: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا، فيندب السكوت حينما يقضي الإنسان حاجته، فلا ينبغي له الكلام ولو كان لرد السلام أو تشميت العاطس أو لذكر الله عز وجل، فلا ينبغي له الكلام بحال إلا لحاجة أو ضرورة. يعني ضرورة، قالوا كأن يرى مثلا رجلا أعمى يوشك أن يقع في حفرة أو شيء من هذا القبيل، فإنه حينها يتكلم، أما بعد هذا فإنه لا يتكلم حتى بما فيه الذكر أو حتى لرد السلام أو تشميت العاطس، بعد رد السلام قد يكون عليه واجبا. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يبول أكرمكم الله، فسلم عليه الرجل فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. والحديث عند مسلم عليه رحمة الله، فأخذ من ذلك بأنه لا يشرع الكلام حال قضاء الإنسان حاجته. كما يندب أيضا الجلوس عند البول أكرمكم الله كما أشار إليه الناظم، قال: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، فكما يندب السكوت عند قضاء الحاجة يندب أيضا الجلوس، إلا إذا كان المكان رخوا أو رخوا أو رخوا، كلاهما صحيح، فهي مثلثة، الكلمة مثلثة، أي حينما نقول كلمة مثلثة أي تقرأ بثلاثة أوجه، إلا إذا كان المكان رخوا أي لينا كالرمل وكان متنجسا، فإنه يتعين عليه القيام حتى لا يتنجس ثوبه. وذلك في قول الناظم عليه رحمة الله: وبولا قف برخو نجس، فهو بعد أن قال واجلس ندما قال وبولا قف برخو نجس، يعني إذا كانت هذه الحالة بأن يكون البول في موضع رخو ويكون مع كونه رخوا يكون أيضا نجسا كأماكن النجاسات أو التي تلقى فيها النجاسات أو يكون فيها فضلة الحيوانات النجسة، فحينها يكون البول قائما حتى لا يتنجس ثوبه، لأنه إن جلس يخشى أن يلامس ثوبه النجاسة فيتلطخ بها أو تقع عليه النجاسة. ويتأكد الجلوس في الغائط، وقيل يجب، يعني هنا قال ندبا في حاجة الإنسان، وحاجة الإنسان كما قلنا تشمل البول والغائط، قال ندبا، لكن في الغائط قالوا يتأكد، وقيل قال بعض العلماء يجب، فالندب هنا محمول على البول أكرمكم الله، أما في الغائط فإنه يتأكد وقد يجب على قول بعض العلماء. ودليل قضاء الإنسان حاجته قاعدا قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما قالت فلا تصدقوه. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه غيره، وقال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب، أي أصح حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البول جالسا أو في النهي عن البول قائما. وهذا الحديث محمول على الندب، ليس البول جالسا بواجب، بل هو مندوب، وذلك لثبوت بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة قوم يعني مكان فيه الكناسة، أي التي يجمعون فيها ما يكنسونه من بيوتهم، أو قال هو موضع قمامة أو نحو ذلك. قال أتى سباطة قوم فبال قائما، والحديث عند البخاري ومسلم. طيب، كيف تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما فلا تصدقوه، وبين كونه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قد بال قائما؟ لا منافاة بين الحديثين في الحقيقة، فقد قيل إنه يرخص في البول قائما عند أمن تطير رشاش البول أكرمكم الله وأمن انكشاف العورة. قالوا إذا أمن الإنسان أن البول لا يتناثر حال وقوفه، وإذا أمن انكشاف عورته في تلك الحال، قالوا جاز له البول قائما. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي بال قائما، لأنه كان في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، كما سبق معنا سباطة هي مكان الذي تجمع فيه القمامة أو الكناسة، فلعله صلى الله عليه وسلم لم يجد موضعا للجلوس فيه، قالوا هكذا. وقيل إنه فعل ذلك لبيان أنه ليس حراما صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأوجه التي ذكرت للتوفيق بين الأمرين. وقد يأتي اللفظ من الصحابة رضي الله عنهم بمنع الأمر مطلقا، ولكنه ليس كذلك، بل يكون على الغالب. فقول عائشة مثلا هنا: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، هو من قبيل قولها رضي الله عنها: ثلاث من حدثكم بهن قد أعظم الله الفرية، منها من ذكر أن محمدا ربه فقد أعظم الله الفرية. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس أنهم قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فلا يمكن أن يكون ابن عباس أعظم على الله الفرية. أو كقولها رضي الله عنها في صلاة قيام الليل الوتر: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا غيره. وقد ثبت أنه صلى أكثر، كما في حديث ابن عباس صلى 13 ركعة. وكقولها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، إنه لا يصليها. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. فمثل هذه الألفاظ من بعض الصحابة خاصة من عائشة محمولة عند كثير من أهل العلم على أنه ما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من حاله غير ذلك، أو محمول على غالب أمره أو غالب حاله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الفائدة، وأغلق قوسا. طيب، قسم بعض العلماء مواضع البول إلى أربعة أقسام أكرمكم الله بعض المالكية، كما ذكر خليل في التوضيح على شرح مختصر ابن الحاجب، وذكره الشيخ محمد باي بن عالم في شرحه هنا على أسهل المسالك نقلا عن خليل. قال: قسم العلماء مواضع البول إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الموضع طاهرا رخوا كالرمل، فجاز فيه القيام وجاز فيه الجلوس، ولكن الجلوس أولى لأنه أستر. إذن الحالة الأولى يكون الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته طاهرا ورخوا أي لينا كالرمل، فهنا يجوز فيه القيام ويجوز فيه الجلوس، والجلوس بالطبع أولى. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الموضع رخوا نجسا، أي عكس في الأول كان طاهرا رخوا طاهرا، هنا طاهرا نجسا، فإنه يبول قائما مخافة تنجس ثيابه، لأنه لو كان رخوا وكان نجسا فإنه إن جلس فإن ثيابه قد تلامس النجاسة فيتنجس بذلك، وهو إنما جلس لأجل الستر ولأجل البعد عن النجاسة، فإذا كان ذلك سيؤدي به إلى أن يصاب ثوبه بالنجاسة فالأولى أن يقوم. فهذه الحالة الثانية في حال ما كان الموضع رخوا ونجسا. الحال الثالثة أو القسم الثالث أن يكون الموضع صلبا طاهرا، فإنه يتعين الجلوس كي لا يتطاير عليه شيء من البول، يعني إذا كان الموضع يابسا كان يعني كالبلاط أو موضع صخري في حجارة أو نحو ذلك، وكان طاهرا فإنه يتعين عليه الجلوس كي لا يتطاير عليه شيء من البول. كيف ذلك؟ لأن الموضع يابس والموضع صلب، فإذا كان واقفا سينزل البول أكرمكم الله بقوة أو بشدة فسيتطاير حينما يلامس الصخرة أو يلامس المكان اليابس ويرجع على ثيابه. لذلك قالوا يتعين عليه الجلوس في ذاك الموضع حتى يكون وقع الماء على المكان أو على الحجر أو الموضع اليابس أقل، فلا يرجع ولا يتطاير. الحالة الرابعة والأخيرة أن يكون الموضع صلبا نجسا، قالوا فلا يبول فيه قائما ولا جالسا. طيب ماذا يفعل؟ لا يبول قائما ولا جالسا، معناه أنه يتنحى عن ذلك الموضع إلى موضع آخر، لأنه حتى لو كان صلبا في ذاك الوضع وجلس فإن النجاسة ستصيب ثوبه حتى في حال جلوسه، لأن ثوبه سيلامس الأرض، لأجل ذلك يترك هذا المكان بالكلية قالوا ويبحث عن مكان آخر. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: والظل والريح والجحر والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب. يريد الناظم أن يبين لنا أنه يندم اجتناب قضاء الحاجة في الأماكن المذكورة. قال: والظل والريح والجحر والصلب والطرق والمورد، ثم قال بعدها كلا فاجتنب، أي كل هذه المواضع المذكورة يجب اجتنابها أو ينبغي اجتنابها أو يندب كما سنذكر. فالموضع الأول الذي ذكره الظل، والمراد به الظل الذي يحتاج الناس إلى الاستظلال به زمن الصيف من ظل شجرة أو ظل جدار للتجارة أو المقيل أو نحو ذلك، لا مطلق الظل. معنى الظل الذي يجب اجتنابه إذن هو الذي يحتاجه الناس في حال الصيف وحال الشمس الذي يحتاجونه، وليس كل ظل، وإلا فإنه هناك كثير من الأماكن فيها الظل ولكن لا يحتاجها الناس. فالمقصود بالظل هنا الذي يحتاجه الناس، مثلا يحتاجون أن يكونوا تحت بعض الأسوار ليبيعوا بضاعتهم، أو في بعض الأماكن أو تحت الأشجار ليقيلوا أو نحو ذلك. فهذه المواضع التي يعلم أن الناس يحتاجونها لقضاء شؤونهم أو حاجاتهم من أمورهم الخاصة أو العامة، أمور الناس عامة، فإنه يبتعد عنها. فليس المقصود بالظل هنا أي ظل، فلو كان الظل في مكان بعيد من ظل شجرة بعيدة لا يأتيها الناس ولا يستظلون بها ولا يحتاجون المكوث تحتها في الظل، فلو قضى حاجته هناك لا حرج عليه بإذن الله. ومثل ذلك ذكر العلماء المكان الذي يتشمس فيه الناس في الشتاء، قالوا مقابل الظل أيضا التشمس، إذا كان هناك مكان في الشتاء يتشمس فيه الناس، كما تعلمون الشمس تكون نادرة في الشتاء فيحتاجها الناس، قالوا كذلك إذا كان المكان مما يتشمس فيه الناس حال الشتاء فإنه أيضا له نفس الحكم. ودليل ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وسميت ملاعن لأنها تجلب اللعنة على صاحبها، سميت ملاعن لأن الناس إذا مثلا أكرمكم الله جاءوا إلى الظل الذي يضعون فيه مثلا حاجياتهم أو أمتعتهم أو في مكان كالسوق مثلا جاء إلى الظل وقضى حاجته، فسيأتي التاجر أو البائع أو المشتري ليشتري أو ليزاول الأمر الذي يحتاجه، فسيجد ذاك الأذى أكرمكم الله فسيلعن صاحبه. لأجل ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملاعنة، قال: اتقوا الملاعنة الثلاث، البراز وهو قضاء الحاجة أو الغائط خاصة في الموارد، وستأتي معنا ذكرها الناظم. المورد هو المكان الذي يسير منه الناس إلى مكان الماء، وقارعة الطريق أي حافة الطرقات لأنها مجالس الناس، والظل وهو الشاهد في كلامنا. قال الناظم: والريح. الموضع الثاني الذي ذكره مما يندب البعد عن قضاء الحاجة فيه هو الريح، أي المقصود به الجهة التي تهب منها الريح، لأن الريح ليس موضعا تقضى فيه الحاجة، لكنه يريد بذلك الجهة التي تهب منها الريح أو يأتي منها الريح. لماذا؟ قالوا: حتى لا ينعكس البول أكرمكم الله على ثوبه أو على بدنه فيتنجس بذلك، يعني أنه إذا كان الريح يهب من جهة فينبغي أن يقضي حاجته، إن كان سيقضيها في الخلاء أو العراء يقضيها باتجاه الريح، لأنه إن قضى حاجته مستقبلا مهب الريح أو جهة الريح فإن الريح بقوتها سترجع تلك النجاسة عليه فسيتنجس بها ثوبه أو بدنه. قال: والظل والريح والجحر. والجحر هو الثقب الذي يكون في الأرض، سواء كان هذا الثقب دائريا أو مستطيلا، مهما كان الثقب والجحر هو الذي تسكنه الهوام عادة، يعني كالعقارب والحيات وغيرها. قالوا: لا ينبغي عليه أو لا ينبغي له أن يقضي حاجته وأن يبول في الجحور. لماذا؟ لأنه قد يلحقه الأذى بخروج هذه الهوام من جحورها إذا بال فيها، يأتي أكرمكم الله عند جحر أو حفرة فيبول فيها أو يقضي حاجته فيها، فذاك الذي يفعله سيثير الهوام أو الحشرات أو نحوها التي تسكن في تلك الجحور فستخرج منها فقد تؤذيه. وقيل لأنها مساكن الجن فحتى لا يتأذى ببوله في أماكنهم وحتى لا يتأذوهم. وأيضا قالوا أيضا من الحكم حتى لا يفسد أماكن هذه الهوام، يعني هي بيوت تلك الهوام وقد تكون والدة فيها أو نحو ذلك، قالوا حتى أيضا لا يفسد عليها بيوتها. قال: والصلب، وهو الموضع المتماسك اليابس. الموضع المتماسك اليابس والذي يكون كما قلنا من حجر أو نحو ذلك، وفي وقتنا هذا ما يكون فيه بلاط أو جليز أو رخام أو غير ذلك، كل موضع يابس شديد التماسك، فيندب اجتناب البول فيه حتى لا يصيبه رشاش البول، وقد سبق الكلام عنه قريبا كما بينا الأحوال التي يقضي الإنسان فيها حاجته أو يبول فيها واقفا والتي يبول فيها جالسا، سبق أن ذكرنا ذلك أربع حالات، منها حالتين تتعلقان بالموضع اليابس وهي إذا كان طاهرا وإذا كان نجسا يعني يابسا طاهرا ويابسا نجسا كما سبق أن ذكرنا. ثم قال: والطرق والمورد كلا فاجتنب. الطرق جمع طريق، وهو المكان الذي يمر منه الناس. والمورد أخص منه. المورد هو أيضا طريق، لكنه الطريق أو المكان الذي يسلكه الناس للوصول إلى موضع الماء. فالمورد هو طريق، لكنه طريق خاص بالناس للذهاب لجلب الماء، إما من البحر أو من عين أو من بئر أو نحو ذلك. فهذا يسمى مورد الماء، أي المسلك أو الطريق الذي يسلكه الناس لجلب الماء. والطريق بصفة عامة هو المكان الذي يسلكه الناس ويمرون منه في قضاء شهونهم أو حاجياتهم أو الذهاب والجيئة إلى الأماكن التي يحتاجون إلى الذهاب إليها. فيندب اجتناب البول في هذه الأماكن، أي في الطرق وفي الموارد، كي لا يتأذى الناس بهذا الشيء أو بهذا الأذى الذي يقع من قضاء الناس لحاجاتهم في تلك الأماكن. وقد ورد النهي عن البول في هذين الموضعين في الحديث الذي مر معنا: اتقوا الملاعن الثلاث، الذي سبق ذكره حينما تكلمنا عن الظل. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجز والفضلة، أو قال: ولا تقابل أو تدابر كعبة، هكذا تقرأ لأجل الوزن بغير تنوين، ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل والوطأ أجز والفضلة. يريد الناظم عليه رحمة الله أن يشير في هذا البيت إلى أدب آخر من أدب قضاء الحاجة، وهو أن الإنسان إذا كان في الفضاء، أي في العراء ليس في البيت وليس في البناء، فإنه لا ينبغي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا الكعبة بغائط أو بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فينبغي عليه ألا يستقبل القبلة أو يستدبرها، وهذا كما قلنا محمول إذا كان في العراء. أما إذا كان داخل البنيان، يعني هل يستقبل القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول، فيه قولان لأهل العلم إذا كان هناك ما يستره ويحول بينه وبين القبلة. هناك قولان، هناك من قال بجواز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في هذه الحالة، وهناك من قال بأنه يبقى الأمر على إطلاقه لأن الحديث جاء مطلقا. ولكن ورد في بعض الأحاديث، أن حديث ابن عمر أنه رقى سطح بيت حفصة زوجة رسول الله التي هي أخته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا، على ما أظن نسيت اللفظ، مستقبلا القبلة أو مستدبرها، سأراجع اللفظ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاختلفوا حينها إذا كان داخل البنيان هل يمكنه استقبالها أو استدبارها أو لا، على قولين لأهل العلم. قال: في المنزل الوطأ أجز والفضلة، أي أنه يجوز في المنزل الوطء والفضلة مستقبل القبلة ومستدبرها في أي حال من الأحوال، يعني سواء كان هناك حاجز أم لا. هذا معنى قوله في المنزل الوطء أجز والفضلة، يعني يريد أن يبين أن المنع إنما يكون لأجل قضاء الحاجة من بول أو غائط، أما إذا كان جماعا أو نحو ذلك فإنه بإذن الله لا حرج عليه. ثم قال: ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا بعدا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء، أي ينبغي لمن دخل للخلاء ليقضي حاجته أن يزيل ما فيه ذكر الله عز وجل، سواء كان ذلك ورقة أو نقودا أو خاتما أو نحو ذلك. إذا كان يحمل شيئا فيه ذكر الله عز وجل فإنه ينبغي أن يزيله وألا يدخل به إلى مكان قضاء حاجته. والخلاء هنا يريد به موضع قضاء الحاجة الذي يسمى عند الناس بيت الخلاء. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء، أي استحسن العلماء عليهم رحمة الله واستحبوا أن يبتعد عن أعين الناس، بما أنهم فيما سبق كانوا يأخذون حاجاتهم في العراء أو في الخلاء، فاستحسنوا أن يبتعد قدر المستطاع حتى يضمن أنه لا يراه أحد. وقوله بعدا في الفلاء أي الفضاء، أي المكان الواسع الفضائي، المكان الرحبي الواسع. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، أي مما يندب في حق الإنسان عند قضاء حاجته. ومن الأداب أن يقول الذكر الوارد قبل قضاء الحاجة، وهو قوله بسم الله وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما صح ذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن عورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء. وفي رواية: الكنيف أن يقول بسم الله، وكان إذا دخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وبعده، وكذلك بعده يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت، وهو قوله غفرانك 3 مرات، كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك غفرانك غفرانك. أما قوله ولم يفت قبليه إن لم يعد أو إن لم يعد، يعني أنه إذا نسي الذكر القبلية حتى دخل فإنه يعيده ويأتي به قبل كشف عورته إذا كان بالفضاء، يعني إذا كان يقضي حاجته بالعراء. أما إذا كان في محل معد لقضاء الحاجة كبيوت الخلاء في زماننا هذا والمراحيض أكرمكم الله، فإنه لا يأتي به بعد دخوله، يعني إذا كان مكانا خاصا بقضاء الحاجة دون غيره فإنه إذا حصل ودخل لا يأتي به. لكن إذا كان سيقضي حاجته في مكان بعيد عن أعين الناس في الفضاء فإنه حتى إن نسيه فيمكنه أن يأتي به ما دام لم يبدأ بقضاء حاجته، فإنه حين نزع ثيابه إذا تذكر ذلك لم يفته يأتي به بإذن الله تبارك وتعالى. قال: لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. يريد الناظم أن يشير إلى أدب آخر، وهو أن الإنسان إذا جاء إلى الخلاء ليقضي حاجته فإنه بعد أن يبدأ بقضاء حاجته وبعد أن يجلس لقضاء حاجته لا ينبغي له أن يلتفت. لماذا؟ قالوا لأنه يخاف إن جلس ثم التفت أن يرى ما أمرا يخاف منه أو أن يرى شخصا فيقوم بذلك مسرعا قبل أن يتم قضاء حاجته فتصيبه النجاسة. لكن قالوا ينبغي له الالتفات والتثبت قبل الجلوس وبدء بقضاء حاجته، فإن رأى إنسانا أو شيئا يخاف منه فإنه لا يبدأ بقضاء حاجته حتى يزول ذاك الذي يخافه أو الذي ينظر إليه. أما بعد أن يبدأ قالوا لا يلتفت حتى لا يخاف فيقطع قضاء حاجته فيتأذى بذلك في بدنه وفي صحته ويتنجس ثوبه وبدنه بذلك. قال: وللمزيل فاستعد، أي للأمر الذي تزيل به النجاسة أو الشيء الذي ستزيل به النجاسة إن كان جامدا أو مائعا كالماء، إن كان جامدا كالأحجار للاستجمار أو المناديل أو نحو ذلك التي ستستعملها في إزالة النجاسة، أو مائعا كالماء قال فاستعد، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقضي حاجته ثم بعد ذلك يقوم ويبحث عن الماء أو يقوم ليأتي بالماء، لا، بل ينبغي أن يستعد بإحضار ما سيزيل به النجاسة قبل أن يبدأ فيها. قال ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، أي وهذا بالطبع نحن نتكلم الآن في طرق قضاء حاجتهم فيما سبق، وإلا فالناس اليوم بفضل الله عز وجل ورحمته أن الأمر تيسر أنهم يقضون حاجاتهم في أماكن معدة لذلك، لكن لا ينبغي أن يترك ذكر هذه الأمور لأن الإنسان قد يحتاج إليها في حال الأحوال، لأن بعض الناس يقولون أحيانا لماذا تذكر هذه المسائل في أبواب الطهارة أو في الصلاة نحو ذلك ونحن لا نحتاج إليها، لا، هي أصول ينبغي وأداب وأحكام ينبغي أن يتعلمها طالب العلم حتى وإن لم يحتاجها، فإنه قد يحتاجها يوما وقد يحتاجها يوما لبناء حكم عليها، قد يكون ليس حكمها هي بعينها ولكن قد تأتيه أمور أخرى تشابه، فيكون عارفا بأصول هذا الباب، وإلا لو أنه في كل مرة تستجد أمور فلم تعد هناك حاجة إلى بعض المسائل في الكتب نزيلها لم يبقى لنا من كتب الفقه شيء. قال عليها فاعتمد، أي ينبغي أن يعتمد على رجله اليسرى ويمد رجله اليمنى، قالوا لأن ذلك أسهل وأعون في قضاء الحاجة، وورد في ذلك حديث عند البيهقي أو عند الطبراني على ما أذكر في المعجم الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، لكن قالوا هذه الوضعية هي أسهل عليه في قضاء حاجته وأيسر في خروجها، والذين قالوا بضعف الحديث قالوا أي طريقة يجلس بها تكون جائزة لأن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء، أي أيضا حينما تقضي حاجتك ينبغي أن تفرج ما بين فخذيك، أي تباعد بينهما، وكذلك تسترخي يعني ترخي عضلات المكان المخرج حتى يقضي الإنسان حاجته ويخرج ويستفرغ المخرج من كل ما فيه من الأذى ولا يبقى فيه شيء، لأنه إن كان منقبضا فإنه قد لا يخرج كل ما في قبوله أو دبوره فيبقى بعض الأذى الذي قد يخرج حتى لو ظن أنه أكمل. قال مستجمرا وترا وعند الماء، يعني الاستجمار هو استعمال الحجر أو الحصى كما تعلمون أنه كان صلى الله عليه وسلم يستجمر، قال ومن يستجمر فليوتر، فيأتي بحجر أو بثلاث أحجار مثلا، فالحجر ينبغي أن يكون فيه ثلاث أوجه ليمسح بها إن كان حجرا واحدا، وإن كانت أحجار متعددة أن تكون ثلاثة أحجار ألا تقل، يعني إذا كان الحجر صغيرا تكون ثلاثة، وإذا كان حجرا واحدة فلا يقل الحجر عن ثلاثة أوجه حتى يمسح بها جميعا أكرمكم الله. قال وترا أي أقل الوتر الذي يحصل به المسح ثلاثا كما جاء في الآثار والأحاديث. قال وعند الماء، أي يستحب أيضا تفريج الفخذين والاسترخاء أيضا عند الماء ليس عند الاستجمار فقط، حتى عند الماء يستحب له التفريج والاسترخاء كما قلنا في الاستجمار تماما حتى يضمن خروج كل الأذى من قبوله أو من دبوره أكرمكم الله. قال يقدم الإحليل قبل الدبر والجمع بين الماء وبين الحجر، ما معنى يقدم الإحليل؟ أي ينبغي إذا كان الحاجة التي قضاها بولا وغائطا أكرمكم الله أن يقدم الاستجمار أو الاستنجاء من القبل، أي أن يقدم ذكره أو تقدم المرأة فرجها خوفا من تنجس يده إذا قدم الدبر، يعني يقدم الذكر ثم بعد ذلك يغسل الدبر أكرمكم الله، فيقدم إزالة نجاسة البول قبل إزالة نجاسة الغائط، لأنه قدم الغائط فإن يده أكرمكم الله ستتسخ، فإن أراد بعدها أن ينظف ذكره أو أرادت المرأة أن تنظف فرجها فإنه قد يتسخ أكرمكم الله بالفضلة. قال: والجمع بين الماء والحجر، أي أنه الأفضل له أن يجمع بين الاستجمار بين الاستجمار وبين الماء، فإن جمع بينهما يقدم إزالة النجاسة بالاستجمار أي بالحجارة أو نحوها، ثم يتتبع المحل بالماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فقط فالماء أولى من الحجر بلا شك. ويقوم مقام الحجر الآن كل شيء نظيف كما سيأتي معنا طاهر يمكن أن تزال النجاسة به، كالمناديل الورقية أو الأوراق أو نحو ذلك مما يمكن إزالة النجاسة به. قال: واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد اعكس يمنا بالمنزل. واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، أي يندب للإنسان إذا دخل الخلاء أن يدخل برجله اليسرى، أما إذا خرج فيندب أن يخرج برجله اليمنى. قال: وفي المسجد الأمر العكس، أي إذا كان يدخل المسجد فإنه يدخل برجله اليمنى وإذا خرج منه يخرج برجله اليسرى، وكذلك الأمر بالمنزل. قال: يمنا بالمنزل، أي كالمسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، هذه بعض الآداب والمندوبات. قال: واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسلت وبالنتر النجي. يعني واستنقي باستفراغ، الاستنقاء والاستفراغ بمعنى واحد، وهو إفراغ ما في المخرجين من الأذى. قال: واستبري بالسلت والنتر النجي، فينبغي، يشير أنه ينبغي أن يتأكد من فراغ موضع البول من النجاسة بالسلت والنتر. والستر والسلت هو أن يمسك ذكره أكرمكم الله بإصبعيه ثم يمرره من الأدنى إلى أعلى الذكر حتى يخرج ما فيه، والنتر هو تحريكه، أن يمسك ذكره ويحركه تحريكا خفيفا. لكن بعض الفقهاء لا يعجبه ذلك أو كره ذلك، قالوا لأنه خاصة في السلت، قالوا النتر إن كان خفيفا فلا إشكال فيه، لكن السلت قالوا بطول المدة وبطول الاستعمال إذا كان يسلت ذكره فقد تضعف العروق التي تكون في ذاك الموضع فقد يصبح غير قادر على مسك البول، لذلك كارهه بعض الفقهاء. فالعبرة بالاستنقاء وباستفراغ المخرج، يعني إذا احتاج إلى تحريك خفيف لأجل ضمان أن تزول النجاسة فلا بأس، لكن أن يسلت وخاصة إذا كان السلت بقوة أو بعنف فإنه سيترتب عنه مرض قد يمنع، قد يصيب الإنسان بالسلس أو قد يمنع الإنسان من أن يقضي حاجته على أكمل وجه، أو قد يصيب الإنسان بالوسواس إذا لم يسلت في مرة من المرات، والله تعالى أعلم. قال: مستجمرا بطاهر منقن جمد لا نقد أو مطعوم أو مؤذن بحد. يعني الاستجمار ينبغي أن يكون بشيء طاهر كما أشرنا، فلا يجوز أن يكون بنجس كعظم ميتة مثلا أو شيء أو قماش متنجس أو نحو ذلك، بل ينبغي أن يكون بطاهر كالمناديل الورقية. قال: منقن، فمع كونه طاهرا ينبغي أن يكون منقيا يحصل به النقاء وإزالة النجاسة، فلا يجزئ مثلا بالأملس كالزجاج مثلا، هذا أملس قالوا لا يزيل النجاسة فلا ينقي وإن كان طاهرا، فلا يستعمله في الاستجمار. قال جمد، فينبغي أن يكون جامدا، فلا يجوز أن يستجمر بشيء مبتل كالطين مثلا حتى ولو كان طاهرا منقيا، قالوا لأنه إن كان مبتلا قد يساهم في انتقال النجاسة أو في تحركها وقد لا ينقي. وقوله لا نقدا، فلا ينبغي أن يكون نقدا أو شيئا آخر محترما كالذهب والفضة أو الأحجار الكريمة أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تستعمل في الاستجمار. أو مطعوم، أي ينبغي لا ينبغي أن يكون بطعام لآدمي. أو مؤذ بحد، مثلا كالزجاج المكسور أو الخشب المكسور أو نحو ذلك أو السكين، فهذه الأشياء فيها حد يؤذي، فإذا راح يستعملها في الاستجمار أكرمكم الله فإنه قد يتأذى بذلك. قال وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر، يعني في هذه الأحياء في الأحوال يتعين الماء، يعني لم نعد نكتفي بالاستجمار. ما هي هذه الأحوال؟ عند المذي، أي في مذي الرجل، إذا أخرج الرجل المذي فإنه يتعين عليه الماء. أو حيض أو نفاس، أي إزالة المرأة لدم الحيض والنفاس بعد أن تطهر، إذا أرادت أن تتطهر فإنها لا تستجمر بل ينبغي أن تستعمل الماء لإزالة أثره. أو مني كذلك خروج المني فإنه لا يزول بالاستجمار وإنما بالماء. قال أو بول أنثى، يعني بول الأنثى أيضا قالوا لا تستجمر فيه لأنه ينتشر عادة عن مكانه، يعني يتجاوز مكانه، فقالوا الأنقى والأضمن أن تستعمل الماء، فقالوا ينبغي هنا ألا تستجمر. قال أو خصي، الخصي هو الذي الرجل الذي قطع ذكره، فإنه في هذه الحالة إذا كان خصيا قالوا حتى ولو بقيت أنثياه فإنه لو كان خصيا فإن البول أكرمكم الله ينتشر مما بقي من ذكره أو من مكان بوله بعد أن قطع ذكره، قالوا فينبغي عليه استعمال الماء ولا يكتفي بالاستجمار. قال أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر، أو الإنسان العادي غير هؤلاء إذا كان في حال قضاء حاجة من بول أو من غائط ولكن ذلك الخارج انتشر عن مكانه، يعني أحيانا قد يكون إنسان أكرمكم الله يعاني بعض الأمراض أو نحو ذلك فيخرج منه حاجته التي يقضيها منتشرة وكثيرة تخرج منتشرة عن موضعها، فحينها لا يستعمل الاستجمار ولكن يتعين الماء. فهذا أهم ما يتعلق بأحكام وآداب قضاء الحاجة. وأطلنا شيئا ما في الدرس لكن أردت أن أكمل الباب حتى لا أقطعه، وعذرا لكثرة ما استعملناه من هذه الكلمات من بول أو غائط ونحو ذلك من النجاسات أكرمكم الله، لكنه علم وليس هناك حياء في تعلم العلم، ولا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الكلام وعلم صحابته هذه الكلمات فلسنا أفضل منه حتى ننأى عنها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بديننا. ولكن من باب الأدب أقول هذا الكلام حتى لا أكون قد أثقلت عليكم بكثرة هذه الكلمات. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعله خالصا لوجهه، ونبدأ في درسنا القادم إن شاء الله في موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك سؤال قصير أو سؤالان قصيران أجيب عنهما، وإلا أترك المجال لأنه وقت الدرس الخاص بالسنة الثانية.